تمام الله البينات من علم الاعلام جمهورية مصر العربية وقارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي فاضلة القارئ الحاج محمد الليث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب سلام فنعم أجر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم شديد العقاب وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين la الذين كفروا

فهل لا خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم فالحكم لله وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء من أمره فدع الله مخلصين فدع الله مخلصين له رفيع الدرجات رفيع Oh. فصل لربك والحق إن شانئك هو الأبتر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة.